إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد وصلنا في شرح كتاب حلية طالب العلم لصاحب الفضيلة الشيخ بكر أبو زيد حفظه الله تعالى إلى الكلام عن أدب عظيم من آداب طالب العلم، وهو القناعة والزهادة. قال: التحلي بالقناعة والزهادة، وحقيقة الزهد الزهد بالحرام، والابتعاد عن حماه، بالكف عن المشتبهات، وعن التطلع إلى ما في أيدي الناس. ويؤثر عن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: لو أوصى إنسان لأعقل الناس صرف إلى الزهاد. وعن محمد بن الحسن الشيباني رحمه الله تعالى لما قيل له: ألا تصنف كتابا في الزهد؟ قال: قد صنفت كتابا في البيوع. قال: قد صنفت كتابا في البيوع. يعني الزاهد من يتحرز عن الشبهات والمكروهات في التجارات، وكذلك في سائر المعاملات والحرف. وعليه فليكن معتدلا في معاشه بما لا يشينه، بحيث يصون نفسه ومن يعون، ولا يرد مواطن الذلة والهون. وقد كان شيخنا محمد الأمين الشنقيطي المتوفى في 17 من شهر ذي الحجة سنة 93 و300 ألف للهجرة النبوية رحمه الله تعالى متقللا من الدنيا، وقد شاهدته لا يعرف فئات العملة الورقية، وقد شافهني بقوله: لقد جئت من البلاد شنقيط ومعي كنز قل أن يوجد عند أحد، وهو القناعة، ولو أردت المناصب لعرفت الطريق إليها، ولكني لا أوثر الدنيا على الآخرة، ولا أبذل العلم لنيل المآرب الدنيوية. فرحمه الله تعالى رحمة واسعة، آمين. هنا في هذا الأدب العظيم من آداب طالب العلم وخصاله يذكر المؤلف حفظه الله أن من أدب طالب العلم أن يتحلى بالقناعة، وأن يتحلى بالزهد، وأن يتحلى بالورع. والقناعة هي أن يقتنع بما آتاه الله عز وجل، أن يقنع بما آتاه الله سبحانه وتعالى، وأن لا يمد عينه إلى ما أعطى الله سبحانه وتعالى الآخرين من حطام الدنيا وأمورها، فيقنع ويرضى بما قسم الله سبحانه وتعالى له من أمور الدنيا، ولا يكون عنده التطلع إلى ما في أيدي الآخرين. ويوصي هنا أيضا بالزهد ويوصي بالورع، وبين الزهد والورع فرق نبه عليه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في شرحه على الحلية، نبه على الفرق بين الزهد والورع، فقال: قال الزهد أعلى مقاما من الورع، لأن الورع ترك ما يضر في الآخرة، والزهد ترك ما لا ينفع في الآخرة. الورع هو إيه؟ ترك ما يضر في الآخرة. الإنسان يترك ما يضره في الآخرة، يترك الحرام، ويترك يعني ما يسبب له الضرر في الآخرة. وأما الورع فهو ترك ما لا ينفع في الآخرة، يعني حتى وإن كان شيء غير ضار، أحيانا بعض الأشياء لا تضر ولا تنفع في الآخرة، يعني ليس عليها ثواب ولا عقاب. فالورع هو أن يترك الحرام، وأما الزهد فهو أن يترك ما لا ينفع في الآخرة، يعني يترك حتى المكروهات، ويترك التكثر من المباحات، حتى وإن كانت هذه الأشياء يعني لا تضره في الآخرة من جهة أنه ليس عليها إثم، ولكنه يتركها وينشغل عنها بما ينفعه في الآخرة وينفعه عند الله سبحانه وتعالى. طبعا هذه الوصية العظيمة يعني أوصى الله سبحانه وتعالى بها نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم، وأوصى بها المؤمنين، فقال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم، ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. فنهى الله سبحانه وتعالى نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم، والنهي له نهي لأمته من بعده عن مد العين إلى ما متع به الآخرون والتطلع إلى زهرة الحياة الدنيا، وأن الله سبحانه وتعالى يفتن الناس في هذه يعني الأمور التي يتطلع إليها. وطبعا كان النبي صلى الله عليه وسلم أشد الناس تمسكا بهذه الخصال الكريمة، القناعة والزهد والورع، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني رغم أنه يأتيه المال الكثير والأموال الطائلة، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتصدق بأكثر هذه الأموال، كانت تأتيه الأموال والغنائم وكذا فيتصدق بها ويدخر لأهله قوت سنة ويتصدق بالباقي. كان النبي صلى الله عليه وسلم تأتيه أموال طائلة ويتصدق بها كلها ما عدا قوت سنة لأهله، ثم قوت السنة، والقوت يعني نفقة ضرورية والأشياء الحاجات الأساسية يدخرها يعني يدخر لأهله مبلغا يكفي الحاجات الأساسية ويتصدق بالباقي. حتى قوت أهله كان أيضا ربما يأتيه سائل فيتصدق عليه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يرد سائلا، وكما جاء عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال لا قط لسائل، يعني ما جاءه سائل يسأله شيئا فقال له لا قط، وإنما إن كان عنده أعطاه وإن لم يكن عنده وعده خيرا، وإذا جاءه المال يفي بوعده ويبحث عمن وعدهم من قبل ويعطيهم النبي صلى الله عليه وسلم. وكان يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، النبي صلى الله عليه وسلم كان يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. جاءه أعرابي يسأله فأعطاه غنما بين جبلين، أعطاه غنما يعني تسد ما بين جبلين، ويعني قال في يوم يعني غزوة حنين عندما غنم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه غنائم يعني عظيمة وطائلة، جعل يفرق هذه الأموال ويعطي زعماء القبائل العربية، يعطي كل واحد منهم 100 من الإبل وهذا 100 من الإبل، وظل يفرق النبي صلى الله عليه وسلم يعني العطايا بالمئة من الإبل. وجاءه الأعراب فأحاطوا به صلى الله عليه وسلم يسألونه ولا يسأله أحد شيئا إلا أعطاه، حتى إنهم من كثرة ازدحامهم عليه ألجأوه صلى الله عليه وسلم إلى شجرة فتعلق بها رداؤه صلى الله عليه وسلم، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان لي مثل سمري تهامة نعما لقسمته بينكم، ثم لا تجدوني بخيلا ولا جبانا. لو كان عندي يعني بعدد أشجار السمر اللي هو الأشجار، لو بعدد أشجار تهامة يعني كثيرة الأشجار، لو كان عندي يعني بعدد أشجار تهامة نعما يعني إبلا وغنما وبقرا لقسمته بينكم ثم لا تجدوني بخيلا ولا جبانا صلى الله عليه وسلم. فكان يعني رغم الأموال الطائلة التي تأتيه يتصدق بها ويعيش هو صلى الله عليه وسلم في بيت متواضع، سقفه من جريد النخل، سقف البيت من الجريد، وينام على حصير قد أثر في جنبه صلى الله عليه وسلم، كان ينام على حصير والحصير يؤثر في جنبه ويعلم يعني علامات في جنبه صلى الله عليه وسلم، مع أنه قادر على أن يعيش في يعني في أفخم البيوت وينام على الفرش الوثيرة، ولكنه صلى الله عليه وسلم كان زاهدا، وكان يمر عليه وعلى أهله الهلال ثم الهلال ثم الهلال، ولا يوقد في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم نار، ليس لهم طعام إلا الأسودان التمر والماء. نعم حاضر بارك الله. أخونا يسأل يقول هل هذا يتعارض، هل هذا يتعارض مع قول الله سبحانه وتعالى ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا؟ يعني هل يعني انفاق النبي صلى الله عليه وسلم كثير، هل هذا يعتبر من الإسراف المنهي عنه؟ الجواب يعني الجواب ليس هناك تعارض بين ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من كثرة الصدقة والإنفاق في سبيل الله تعالى وبين النهي عن الإسراف، لأن الإسراف المنهي عنه هو إنفاق المال في الحرام وفي ما لا يحب الله سبحانه وتعالى، وكذلك إنفاق المال في فضول المباحات يعني من الترف، بحيث يحوج الإنسان إلى سؤال الآخرين والتحسر على ما فقد وسؤال الناس بعد أن بدد ما في يده من المال في أشياء يعني من الكماليات وكذا، وترك يعني ما هو أحوج إليه، وبعدين يضطر إلى سؤال الناس. لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينفق ماله في الصدقة في أوجه البر والخير، وهذا ليس من الإسراف. ثم إنه صلى الله عليه وسلم لم يحتج إلى سؤال الناس، النبي صلى الله عليه وسلم لم يحتج إلى سؤال الناس، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني دائما الجود ودائما الصدقة، وما ما يحتاج يعني إلى أن يطلب من أحد شيئا ولا أن يسأل أحدا شيئا صلى الله عليه وسلم. فلذلك يعني هذا الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم ليس من يعني ليس من الإسراف المذموم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يوصي أصحابه بالقناعة وبالزهد والورع، فمن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى أبا هريرة رضي الله عنه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا هريرة كن ورعا تكن من أعبد الناس، كن ورعا تكن من أعبد الناس، وارض بما قسم الله لك تكن من أغنى الناس. قال يا أبا هريرة تكن ورعا تكن من أعبد الناس، وارض بما قسم الله لك تكن من أغنى الناس. وهذا الحديث رواه ابن ماجه وحسنه الألباني رحمه الله تعالى. والورع الورع درجات، وأقل هذه الدرجات هي التورع عن الحرام البين. يعني الورع درجات، وأقل هذه الدرجات هي التورع عن الحرام البين، ثم بعد ذلك تأتي مرتبة التورع عن المكروهات والشبهات، هذه درجة يعني أعلى، ثم الدرجة التالية هي التورع عن بعض الحلال خشية الوقوع في الحرام. إذن عندنا ثلاث مراتب من الورع. فالمؤمن الذي لا يقع في شيء مما حرمه الله سبحانه وتعالى هذا مؤمن ورع، وقد يعني أخذ بهذه الدرجة من درجات الورع، وهي اجتناب ما حرم الله تعالى. ثم بعد ذلك عندنا درجة التورع عن المكروهات والشبهات، المكروه الذي طلب الشارع تركه لا على وجه الحتم، أو هو ما يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله. ف يعني هذه من مراتب الورع، أن الإنسان يتورع عن المكروهات ويتورع عن الشبهات، وهي الأمور التي تشتبه على المسلم فيتدور بين الحل والحرمة، يعني قد تكون حلالا وقد تكون حراما، الإنسان غير متأكد من حلها أو حرمتها. فمن جهة الأصل يعني الأصل في الشبهات أنها داخلة في دائرة الحلال طالما لم يتيقن حرمتها، لأن الأصل في الأشياء الإباحة، وطالما لم يتيقن التحريم فهي لا تزال مباحة، ولكن مع ذلك يعني إذا تركها المسلم فإن هذا مما يساب عليه. ثم بعد الدرجة الثالثة أعلى الدرجات اللي هي درجة التورع عن بعض الحلال خشية الوقوع في الحرام، طبعا إيه بالإضافة للدرجتين السابقتين، يعني لا يصح أن الإنسان يتورع عن الحلال وهو يقع في الحرام، هذا يعني من الورع الكاذب المذموم، يعني المفروض أن الإنسان لا يرتقي إلى درجة التورع عن المكروهات إلا إذا كمل الدرجة الأولى هي درجة الورع عن الحرام، ثم بعد ذلك يعني يضيف إليها التورع عن المكروهات والشبهات، ثم يضيف إليها التورع عن بعض الحلال خشية الوقوع في الحرام. والورع يكون في المطعم وفي المشرب وفي الملبس وفي يعني كل الأمور وجميع أبواب الأحكام الشرعية. و يعني السلف الصالح رضوان الله عليهم كان منهم من يتميز عن الآخرين في الورع ويوصف بالورع العظيم، ومن هؤلاء الأئمة الذين وصفوا بالورع الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى كان من أئمة الورع، شهد له بذلك شيخه الإمام الشافعي رحمه الله، قال تركت بغداد وما بها أورع من أحمد بن حنبل، قال تركت بغداد وما بها أورع من أحمد بن حنبل. وقال الإمام الشافعي أيضا، قال الإمام أحمد إمام يعني إمام في الفقه وإمام في الحديث وإمام في الورع، أو كما قال يعني رحمه الله تعالى، فوصفه بأنه إمام في الورع يعني قدوة يقتدى به. وكان من ورع الإمام أحمد رحمه الله من نماذج يعني ورعه رحمه الله تعالى أنه كان يتورع عن عطايا الخلفاء، كان يتورع عن عطايا الخلفاء يعني والأمراء كانوا يعطونه عطايا، فكان يتورع عن قبول هذه العطايا ويرفضها ولا يقبل منها شيئا رغم حاجته الشديدة، يعني رغم أنه بحاجة شديدة إلى المال، وكان فقيرا يعني رحمه الله، وكان يعيش على بيع الغزل، كانت امرأته تغزل يعني يأتيها بالخيط يعني أو بالصوف وكذا فتغزله، ثم يذهب بالنسيج المغزول هذا يعني ويبيعه في السوق ويشتري يعني يقسم المال ثلاثة أقسام، يعني فيشتري بجزء منه طعاما ويشتري بجزء منه خيطا لتغزله مرة أخرى يعني، وكان يعني يتصدق رحمه الله بشيء من المال وكذا. فالمهم يعني أنه قال يعني رحمه الله، قال لابنه عبد الله، قال ربما مرضت أمك، يعني قال كانت أمك تغزل لنا غزلا فأذهب إلى السوق فأبيعه، فربما مرضت أمك فكنت أصبح وليس عندي شيء، وكان أحب يوم إلي يوم أصبح وليس عندي شيء. فرغم حاجته الشديدة إلى المال كان الخلفاء يرسلون إليه أموالا طائلة وعطايا فيردها ولا يقبل منها شيئا، وحاولوا معه محاولات شديدة فكان يرفضها، وحاولوا تعيينه في مناصب و يعني عرضوا عليه القضاء وعرضوا عليه مناصب كبيرة فرفض. فكانوا يعطون أولاده، كان أولاده من العلماء، عبد الله بن أحمد وصالح بن أحمد، فعينوا ابنه صالحا، عينوه في القضاء، تولى القضاء، وابنه عبد الله كان الخليفة يعني يرسل إليه بعض المال. فأول ما قبل يعني ابنه عبد الله أول ما قبل يعني عطايا الخليفة، قرر الإمام أحمد رحمه الله يعني ألا يقبل من ابنه شيئا، يعني خلاص قطع قبول يعني أي شيء من ابنه. فكان يعني إذا أرسل طعاما إلى بيت أبيه أو كذا يرفضه، لأن ابنه يأخذ مالا من أموال الخلفاء يعني والحكام وكذا. فحتى إنه كان الإمام أحمد رحمه الله كان عنده دكان يعني أو محل متجر صغير كان في السوق، فكان يؤجره يعني بدرهم في الشهر. كان محل يعني صغير وكذا وقديم، وحتى بناؤه متهالك، فكان يؤجره يعني بدرهم كل شهر وكذا، يذهب ويتقاضى الأجرة من المستأجر. فأوشك الجدار أن يسقط يعني بناء المحل، يعني كان متصدعا وكذا، فأصلحه عبد الله من ماله. فذهب الإمام أحمد يتقاضى الأجرة، فإذا بالجدار كان تركه يعني متهاويا وكذا، فإذا به قد أصلح. فسأل يعني من الذي أصلحه، فقالوا عبد الله. فأبى أن يأخذ الأجرة رغم حاجته إلى يتوقف عن تقاضي أجرة المحل يعني تورعا، حتى إنه في مرض الوفاة يعني وصف له الطبيب يعني قرعة مشوية أو كذا، يعني وصف له أن يأكل يعني قرعة مشوية أو شيء من هذا القبيل. فاشترى يعني من ماله القرعة أو كذا، وقال لأهله يعني أمرهم أن يشفوها وكذا، فشووها في بيت عبد الله يعني، وأحضروها إليه. فسأل يعني أين شويت؟ قالوا في بيت عبد الله، يعني كانوا أنضجوا النار يعني، الفرن عندهم كان موقد وكذا، فاستسهلوا بدل ما يوقدوا. فأبى أن يأكلها يعني رغم أنه كان مريض ووصفت له وكان بحاجة إليها، وهكذا يعني رحمه الله. ومن أئمة الورع أيضا الإمام بشر بن الحارث الحافي رحمه الله تعالى. بشر بن الحارث الحافي رحمه الله هو وأخواته، كان بشر بن الحارث وأخواته يعني أئمة في التورع يعني عما حرم الله تعالى طبعا أولا، وعن الشبهات والمكروهات. فمن ذلك يعني أنه جاء إلى الإمام أحمد رحمه الله ذات يوم، يعني جاءته امرأتان ومحتجبتان يعني متسترتان لا يبدو بدنهما شيء يعني، فلم يعرفهما. فسألتاه يعني أسئلة، وكان من ضمن هذه الأسئلة يعني قلنا للإمام أحمد إنهن يغزل يعملن بالغزل يعني الصوف وكذا، ويغزلن منه قماشا يعني ونسيجا وكذا. فقلنا يعني إنهن يغزلن، وقد مر يوما الأمير بن طاهر ليلا أحد الأمراء يعني، وكان أميرا ظالما يعني كان فيه ظلم وكذا وعسف. فمر الأمير بن طاهر ومعه جنده ومعهم المشاعل، مروا بالليل جند الأمير ومعهم مشاعل يعني يضيئون له بها الطريق، فغزلنا على ضوئها، غزلنا على ضوء هذه المشاعل. فهل يحل لهن ذلك؟ هل يحل لهن يعني الغزل على ضوء مشاعل الأمير الظالم هذا؟ فقال الإمام أحمد أحب إلي أن تتصدقن به. الإمام أحمد قال أحب إلي أن تتصدقن به يعني، وألا تنتفعنا يعني بثمن هذا الغزل الذي غزلتموه على ضوء مشاعر الأمير. يعني وسألنا الإمام أحمد أيضا أنهن يعني أحيانا يغزلن بالنهار وأحيانا يغزلن بالليل، فهل يعني عليهن أن يبين للمشتري يعني أن هذا الثوب يعني غزل بالنهار أو غزل بالليل أو كذا؟ فقال الإمام أحمد إن كان يعني يحصل فرق ولو طفيف يعني بين غزل الليل مثلا يكون الضوء أخف خافتا أو كذا، وربما يعني لا يكون بنفس الإتقان الذي يكون في غزل النهار أو كذا. فقال إذا كان يعني يحصل فرق بين غزل النهار وغزل الليل فبينا ذلك، وإذا كان لا يحصل فلا يلزم كنا التبيين وكذا. وظللنا يسألنا أسئلة يعني مثل هذا النوع من الأسئلة. فلما انصرف قال الإمام أحمد لابنه عبد الله اتبعهن وانظر من أي بيت هن. قال اتبعهن يعني سر وراءهن وانظر من أي بيت يعني هاتان المرأتان يعني الصالحتان وكذا. فتبعهن عبد الله يعني من بعيد وكذا، راقبهن وشاف يعني من أي بيت. قال فإذا هن أخوات بشر الحافي، إذا بهاتين المرأتين يعني أخوات بشر الحافي، فقال الإمام أحمد قد علمت أن هذه المسائل لا تخرج إلا من هذا البيت. قال قد علمت أن هذه المسائل لا تخرج إلا من هذا البيت. فطبعا هذه يعني مراتب يعني عالية من الورع. ويعني طبعا الحمد لله يعني دين الإسلام دين سماحة يعني ويسر، ومن تيسير الله سبحانه وتعالى أنه لم يوجب ذلك على المسلم. يعني المسلم ليس واجبا عليه يعني أن يتورع عن الحلال أو عن المكروهات أو حتى الشبهات التي يعني لا يوقن بحرمتها، ولكنها يعني مراتب عالية لمن أراد يعني مزيدا من الأجر ومزيدا من الاحتياط لدينه والاستبراء بعرضه. من كان يعني يقوى على هذا فهو باب من أبواب الخير والأجر، ومن كان لا يقوى على هذا فيعني الحد الأدنى الذي يجب على المسلم هو التورع عما حرم الله سبحانه وتعالى. ومن الأمور التي لا بد للمسلم أن يتورع عنها حقوق الخلق، يعني من الأمور المهمة أن يتورع عنها المسلم حقوق الخلق، وأنه إذا كان لأحد عليه حق من مال أو عرض أن يتحلله اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم إلا الحسنات والسيئات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ من كان له عند أخيه مظلمة من مال أو عرض فليتحلله منها اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم إلا الحسنات والسيئات. فلابد من المسلم أن يعني أن يفكر يعني ألف مرة قبل أن يتكلم بكلمة يقع بها في عرض إنسان مسلم، أو قبل أن يأخذ مالا ربما يتعلق به حق لآخرين. ومن أئمة الورع أيضا الإمام عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى، من الأئمة المشهورين بالورع أيضا الإمام عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى. ومما يؤثر يعني من ورعه أنه استعار قلما من رجل بالشام، يعني كان في رحلة يعني إلى الشام وانكسر قلمه يعني وهو في حلقة العلم يعني في المجلس أو كذا، فاستعار قلما من رجل في المجلس ثم نسي أن يعيده إليه، يعني استعار منه قلما وكتب به ووضعه في أمتعته ناسيا أو ساهيا ونسي أن يعيده إليه، وسافر إلى خراسان، سافر حتى وصل إلى خراسان في بلاد فارس. فلما فتح متاعه وجد القلم، فعاد من ساعته إلى الشام ليعيده لصاحبه. قطع الطريق مرة أخرى بخراسان يعني في إيران، رجع على البعير يعني والإبل وكذا، رجع إلى الشام مرة أخرى وظل يبحث عن صاحب القلم حتى إيه أعاده إليه، وبعدين رجع مرة أخرى إلى بلده. فقطع يعني هذا الطريق الطويل من خراسان إلى الشام من أجل البحث عن صاحب القلم حتى يعني يتحلل من هذا الأمر. فهذه أمثلة يعني ونماذج لورع سلفنا الصالح رضوان الله عليهم. بالنسبة للوصية بالقناعة، فقلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم قال ارضى بما قسم الله لك تكن من أغنى الناس. لماذا؟ لأن الغنى ليس عن كثرة الأموال أو كثرة العرض، وإنما الغنى غنى النفس. الغنى الحقيقي هو شعور الإنسان أنه ليس بحاجة إلى ما في أيدي الآخرين، فهذا هو الغنى حتى لو كنت قليل المال. وقد يكون الإنسان عنده أموال قارون وهو لا يقنع بها ولا يكتفي بها، ودائما ينظر إلى من هو فوقه ويتطلع إلى ما في أيدي الآخرين، فهو فقير رغم كثرة يعني ماله، فهو فقير لأنه يعني غير راض بما عنده ويشعر أنه مفتقر إلى شيء ليس عنده. وطبيعة النفس البشرية أنها يعني دائما تتطلع إلى ما ليس عندها، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي في الصحيحين من حديث أنس وابن عباس رضي الله عنه، قال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان لابن آدم واد من ذهب لابتغى إليه ثانيا، ولو كان له واديا لابتغى إليهما ثالثا. ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب ويتوب الله على من تاب. قل لو كان لابن آدم واد من ذهب لابتغى إليه ثانيا، ولو كان له واديا لابتغى إليهما ثالثا، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب ويتوب الله على من تاب. فغني النفس يعني يرضى بما قسم الله سبحانه وتعالى. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل ربه الرضا فيقول اللهم إني أسألك الرضا بعد القضاء، اللهم إني أسألك الرضا بعد القضاء. ويقول الإمام ابن القيم رحمه الله الراضي هو الذي لا يعترض على الحكم ولا يتسخطه، وإن أحس بالألم كالمريض يرضى بشرب الدواء مع تألمه لطعمه، والصائم الذي يرضى بما يناله من ألم الجوع. فيقول يعني مما لا يتنافى مع القناعة تألم الإنسان مثلا لفقره أو فاقته أو مرضه أو كذا، يعني يكون الإنسان يتألم أو يحزن مثلا لأنه يعني مبتلى بنقصان شيء يعني من أمور الدنيا أو كذا التي هو بحاجة إليها، فتألم الإنسان يعني لهذا يقول ابن القيم أنه لا يتنافى إن شاء الله مع القناعة ولا يتنافى مع الرضا بما قسم الله، لكن الذي يتنافى هو الاعتراض على حكم الله وتسخط على قدر الله. فيقول يعني الإنسان قد يكون راضيا أنه هو غير معترض على حكم الله وغير ساخط على تقدير الله سبحانه وتعالى، ولكنه يحس بالألم. يقول مثل المريض يرضى بشرب الدواء مع تألمه لطعمه، فهو يعني غير يعني المعترض اللي هو غير الراضي هو المريض الذي خلاص يرفض تناول الدواء ويقول لك لا أريده، هذا يكون معترضا ويعني وكارها. لكن إذا الإنسان يعني كان متألما بطعم الدواء مثلا لكنه يقبل أن يتناوله ويرضى بتناوله، فهذا يعني لا يتنافى مع الرضا المشروع. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا قال صلى الله عليه وسلم انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم فهو أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليه. انظروا إلى من هو أسفل منكم، انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم فهو أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليه. فكان دائما النبي صلى الله عليه وسلم يوصي في أمور الدنيا أن ينظر الإنسان إلى من هو دونه ومن هو أقل منه في أمور الدنيا حتى يرضى ويقنع بما أعطاه الله. وأما في أمور الدين والآخرة فالإنسان عليه أن ينظر إلى من هو فوقه، ليس بغرض يعني أن يحسده على ما آتاه الله، ولكن بغرض يعني أن يقتدي به وألا يرضى لنفسه أن يكون يعني أقل من الآخرين الذين هم يعني أعظم منه اجتهادا في طاعة الله وإقبالا على مرضاة الله. وهذا عكس حال الناس اليوم يعني ولا حول ولا قوة إلا بالله. الناس دائما في أمور الدين وكذا، في أمور الدين وفي أمور الطاعات وكذا دائما ينظر إلى من هو دونه، تجده مثلا مفرطا وواقعا في الكثير من المحرمات ومتهاونا ببعض الواجبات وكذا، يقول لك الحمد لله احنا أحسن من غيرنا، يعني في غيرنا غيرنا يزني وغيرنا يسرق وغيرنا يفعل كذا وكذا وغيرنا لا يصلي وغيرنا، وإحنا الحمد لله يعني نصلي ولا نسرق ولا نزني ولا كذا، فالحمد لله. ويرضى يعني لنفسه يعني بما هو عليه مثلا من تقصير في الواجبات ووقوع في المحرمات بزعم يعني أنه أحسن من غيره، بينما في أمر الدنيا لا يفعل هذا. في أمر الدنيا مثلا لا يقول الحمد لله إحنا أحسن من غيرنا مثلا، فعندهم في مجاعة ولا يبيتون يومين وثلاثة أيام لا يجدون لقمة خبز يضعونها في أفواههم، وغيرنا مرضى يئنون في المستشفيات ولهم سنوات يتلوون من الألم، وغيرنا في السجون يعذبون ويضطهدون وكذا، فلا ينظر إلى هؤلاء وإنما إيه يعني يقول لك إحنا يعني في بؤس وفي شقاء وكذا، وغيرنا يركبون السيارات الفارهة ويعيشون في القصور ويتنعمون وكذا، ودخلهم السنوي مش عارف كذا وكذا من ألوف المؤلفة وكذا، فعكس يعني ما هو مطلوب. مطلوب يعني في أمور الدنيا الإنسان ينظر إلى من هو أسفل منه فيقنع ويرضى بما قسم الله ويصر، وفي أمور الدين والطاعة ينظر إلى من هو فوقه بحيث أنه ينتقص يعني عمله ويستنقص يعني عمله ويشعر بالتقصير، ومهما يعني كان على خير وكذا يقول يعني لماذا لا أكون مثل فلان الذي مثلا يقرأ في سيرة السلف الصالح وفي سيرة العباد وأهل الخير وكذا، يقول لماذا لا أكون مثلهم ممن كانوا مثلا يصومون يوما ويفطرون يوما، ومن كانوا مثلا يصلون يقومون الليل ويختمون القرآن كل ثلاثة أيام وكل كذا، فينظر إلى حال هؤلاء ويقول لماذا أنا لست كهؤلاء، ويحاول يعني أن يرتقي بنفسه. الإمام الشافعي رحمه الله له أبيات جميلة في القناعة، في الحث على القناعة والرضا بما قسم الله، يقول يعني بلوت بني الدنيا فلم أرى فيهم، يقول بلوت بني الدنيا يعني اختبرت يعني بني الدنيا، بلوت بني الدنيا فلم أرى فيهم سوى من غدا والبخل ملء إهابه، بلوت بني الدنيا فلم أرى فيهم سوى من غدا والبخل ملء إهابه، فجردت من غمد القناعة صارما قد قطعت رجائي منهم بذبابه، فلا ذا يراني واقفا في طريقه ولا ذا يراني قاعدا عند بابه، غني بلا مال عن الناس كلهم فإن الغنى الغنى عن الشيء لبه، أو كما قال يعني رحمه الله يعني يقول لك الغنى يعني الغنى عن الشيء لا به، يعني الغنى الحقيقي هو أن تستغني عن الشيء لا أن تستغني بالشيء وإنما تستغني عنه، فهذا هو الغنى الحقيقي. ويذكر حاله مع أهل الدنيا وأنه يعني لا يتطلع إلى شيء مما في أيدي أهل الدنيا، وأن أهل الدنيا أهل بخل، ولا لذلك فهو يعني يقول فجردت من غمد القناعة صارما يعني أخرجت سيفا من القناعة، تشبيه طبعا يعني يقول يعني أخرجت سيفا من القناعة قطعت به الرجاء في أموال الآخرين وعطاء الأغنياء وكذا، فلا ذا يراني واقفا في طريقه، يقول يعني ليس هناك أحد من الأغنياء وذوي المناصب والجاه وكذا يراني واقفا في طريقه أتعرض له حتى يعطيني شيئا، ولا ذا يراني قاعدا عند بابه، يعني لا أنا أقعد عند أبواب ذوي الدنيا ولا أنا أقف في طريقهم، وإنما أنا راض يعني بما قسم الله ومستغنم يعني عما في أيديهم، ويقول إن هذا هو الغنى الحقيقي، غنى الغنى عن الشيء لا بالشيء. ويقول القائل إن القناعة من يحلم بساحتها لم يبق في ظلها هم يؤرقه، القناعة يعني من حل بساحة القناعة فإنه لا يبقى في صدره هم، يعني من أعظم أسباب الهم والغم وحزن من يحزن هو عدم القناعة وعدم الرضا، معظم أسباب ما يصيب الناس يعني من هم وغم وحزن وكذا هو بسبب أنهم لا يرضون بما قسم الله، دائما يعني يستقلون ما في أيديهم من النعم والخير وكذا ويتطلعون إلى ما ليس في أيديهم فتركبهم الهموم والغموم، ولو أن الإنسان يعني قنع بما أعطاه الله ورضي بما قسم الله له ولم يتطلع إلى شيء ليس في يده لا شعر بسعادة عظيمة، وكذلك لو نظر إلى من هو دونه. ومما ذكره المؤلف حفظه الله هنا قول الإمام الشافعي رحمه الله، يقول لو أوصى إنسان لأعقل الناس صرف إلى الزهاد، قل لو أن شخصا كتب وصيته يعني وأوصى أنه إذا مات ينفق ماله على أعقل الناس، فالإمام الشافعي رحمه الله يقول يعطى هذا للزهاد، فإن الزهاد هم أعقل الناس، فإن الزهاد هم أعقل الناس لأنهم يعني أدركوا حقيقة الدنيا وعلموا أن الدنيا ليست لحي وطنا، يعني عرفوا إيه حقيقة الدنيا، عرفوا أن الدنيا يعني ليست إيه وطنا للحي، وأن الحياة الحقيقية هي ما عند الله سبحانه وتعالى، ولذلك جعلوا الدنيا مزرعة للآخرة وكذا. فلذلك يعني هم أعقل الناس كما وصفهم الإمام الشافعي رحمه الله. طيب هل يعني هل يلزم يعني مما ذكرناه من الزهد والقناعة والورع وكذا، هل يلزم من ذلك أن الإنسان لابد أن يعيش فقيرا وألا يكون عنده شيء من المال أو كذا؟ الحقيقة يعني لابد طبعا من التوفيق بين النصوص السابقة وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله جميل يحب الجمال، لما سأله رجل يعني الرجل يحب أن يرى ثوبه حسنا ونعله حسنا أفي ذلك كبر؟ قال لا، إن الله جميل يحب الجمال. وفي نفس الوقت أيضا فإن الله تعالى قال قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. فالإنسان يعني لابد وأن يعني ألا يحرم شيئا قد أحله الله سبحانه وتعالى، يعني لا بأس أنه يعني يستغني عنه ولا ينشغل به، لكن لا يحرمه على الآخرين ولا يعني ينظر إلى من عندهم هذا الشيء مثلا أنهم وقعوا في شيء محرم أو كذا، فيرى أن هذا من الطيبات ولكنه مثلا اختار لنفسه أن ينشغل عنه بما هو أهم أو بما هو أنفع. ويعني عرفنا هدي النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب. وفي المقابل كان هناك من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم من سلكوا يعني يعني في هذا الباب يعني مسلكا مخالفا بعض الشيء لمسلك النبي صلى الله عليه وسلم من جهة يعني التضييق على نفسه وعلى أهله في أمور الدنيا أو كذا. هناك من الأنبياء من أثنى الله تعالى عليهم ومدحه مثل سليمان عليه السلام، أعطاه الله تعالى ملكا وسأل الله تعالى ملكا لا ينبغي لأحد من بعده، وكان عنده أموال طائلة، وقال سبحانه وتعالى وسخرنا له الشياطين، قال سبحانه وتعالى والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد. وكذلك أخبر الله تعالى أنه سخر له الجن يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل ودفان كالجواب وقدور الراسيات، ويغوصون في البحر يستخرجون له اللآلئ والجواهر وكذا، وأعطاه الله تعالى ملكا عظيما. فلا حرج يعني على من اختار هذا الطريق يعني أن يوسع على نفسه في النفقة، لكن بشرط أن يكون من الحلال. يعني مهم أن الإنسان يعني لا يكسب المال إلا من حلال، وأن لا ينفقه إلا في حلال، وأن يؤدي حق الله سبحانه وتعالى في هذه الشروط الثلاثة يعني الأساسية التي لا بد منها. ثم بعد ذلك من اختار لنفسه يعني التقلل من الدنيا وأن يقتصر منها على القدر يعني الضروري ويتصدق بما زاد عن ذلك، فهذا يعني الذي اختاره النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه لم يحرج على أمته ولم يمنع أمته أن يوسعوا على أنفسهم في يعني في الدنيا بالحلال وبما لم ينهى الله سبحانه وتعالى عنه. وكذلك نجد يعني في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من اختار طريقة النبي صلى الله عليه وسلم في التقلل في الدنيا والإعراض عنها، مثل عمر بن الخطاب رضي الله عنه، يعني ضيق على نفسه في الدنيا رغم أنه كان خليفة وكان يحق له أن يأخذ يعني راتبا من بيت المال يغنيه ويوسع عليه وكذا، ولكنه اختار لنفسه يعني أنه كان ألا يذوق طعاما لا يستطيع أن يأكله فقراء المسلمين، فكان يأكل الزيت بالخبز وكذا، قال يعني حتى قرقرت بطنه، بطنه تقرقر أن يسمع لها انتفاخ البطن يعني كذا، فكان يقول لبطنه قرقري أو لا تقرقري، لم تذوقي طعاما لا يذوقه فقراء المسلمين. وكان يلبس ثوبا مرقعا، كان يلبس ثوبا مرقعا يعني أحيانا ربما كانت فيه 17 رقعة، أحيانا لا يبدل الثوب ويظل يعني يرقع الثوب يتشقق ويصلح من شق منه وكذا. فهو اختار لنفسه هذا الطريق، بينما يوجد من الصحابة رضي الله عنه مثل عثمان رضي الله عنه كان له قصور كان يعيش يعني في قصور فارهة، وكان يعني عنده أموال يعني طائلة، كان ينفق منها في سبيل الله تعالى، وينفق منها في أبواب الخير، ويوسع على نفسه وعلى من يعولهم، ويكسب ماله من الحلال وينفقه في الحلال. فلا بأس يعني من اختار لنفسه هذا الطريق فهو على خير، ومن اختار هذا الطريق فهو على خير. لكن كما قال العلماء يعني مهم من الزهد، يعني حقيقة الزهد هو أن تكون الدنيا في يدك وليست في قلبك، يعني من الدنيا إذا وجدت يعني أن تكون في يدك وألا تكون في قلبك، يعني ما يكون قلبه متعلق بالدنيا بحيث يعني يصيبه الهلع والجزع لفقدان شيء منها. لكن لا بأس أن الدنيا تكون في يدك يعني، ويكون عندك مال وعندك يعني أشياء من حطام الدنيا، خاصة إذا نويت بها نية صالحة قد تثاب عليها وتؤجر، إذا قصدت بها يعني أن تستعف عن المسألة وتستعف مثلا وأن تغني من تعول وكذا، وأن تنفق منها وتتصدق وتصل رحمك وغير ذلك من مقاصد الخير يعني. فالقصد يعني أن كلا الأمرين يعني خير إن شاء الله. يقول عن محمد بن الحسن الشيباني رحمه الله تعالى، وهو صاحب أبي حنيفة وصاحب الإمام مالك كذلك أيضا، الإمام محمد بن الحسن كان من تلاميذ أبي حنيفة ومن تلاميذ الإمام مالك رحمه الله، وكان يعني شيخا للإمام الشافعي رحمه الله. قال يعني هو من شيوخه ويعتبر من أقرانه أيضا من جهة يعني أنه اشترك معه في التلمذ على مالك أيضا رحمه الله جميعا. قال: لما قيل له: ألا تصنف كتابا في الزهد؟ قال: قد صنفت كتابا في البيوع. ما معنى هذا؟ يعني قيل له: ألا تصنف كتابا في الزهد؟ قال: قد صنفت كتابا في البيوع، ألفت كتابا في أحكام البيوع وما يحل منها وما يحرم. فكأنه أراد أن يقول يعني أن الزاهد حقا هو الذي يترك البيوع المحرمة ويترك البيوع المكروهة، وأي يعني مسألة فيها اشتباه في البيوع يتركها، فهذا هو الزاهد الحقيقي يعني الذي لا يرضى أن يدخل إلى يعني جوفه مال حرام يعني، أو ولا يكتسب المال إلا من جهة الحلال البين، فيقول هذا هو الزاهد الحقيقي. ويعني فبهذا يعني يفيد أن أحكام البيوع ومثلها جميع الأحكام الشرعية بصفة عامة، يعني أي كتاب في الفقه وفيه ذكر الحلال والحرام فهذا يعتبر كتابا في الزهد في الحقيقة، لأن يعني أولى مراتب الزهد هي أن تتورع عن الحرام أو الورع عن الحرام، وبعد ذلك التورع عن المكروهات والشبهات. طيب كيف تعرف المكروهات وكيف تعرف الشبهات؟ هذا يحتاج إلى علم، وهذا علاقة يعني الزهد والقناعة بطلب العلم، أن العالم وطالب العلم هو أعرف الناس بالشبهات وأعرف الناس بالمكروهات، فبالتالي ينبغي له أن يتورع عن هذه الشبهات ويتورع عن هذه المكروهات. وذكر المؤلف أن شيخه الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى، مؤلف أضواء البيان، أنه كان مثالا للزهد والتقلل في الدنيا، يقول لدرجة أنه كان لا يعرف فئات العملة الورقية، يعني كان منشغلا بالعلم والتعليم وطلب العلم، وكان يعني له من أولاده يعني من يكفيه يعني مؤونة شراء الأشياء من السوق وكذا، وكان يعني منشغلا عن الدنيا يعني بالتعلم والتعليم، لدرجة أنه كان لا يعرف فئات العملة الورقية، لا يميز يعني الورقة 500 ريال من ورقة 100 ريال أو 50 ريال أو كذا، تشتبه عليه يعني بسبب يعني عدم تأمله هذه الأوراق يعني وعدم انتباهه إليها. وذكر يعني أنه جاء من شنقيط ومعه كنز لا يفنى وهو القناعة، ويقول لو أراد المناصب لعرف الطريقة إليها، لأنه كان ذا مكانة عالية عند الملك عبد العزيز رحمه الله وعند الملوك من بعده، ملوك الدولة السعودية من بعده، وكان من كبار العلماء وعين مدرسا في الحرم النبوي الشريف، فيقول يعني لو كان يريد المناصب يعني كان بإمكانه أن يتزلف يعني إلى الحكام وكذا، ويفرط يعني في أشياء من دينه من أجل يعني أن يحظى عند أهل الدنيا وأهل الأموال وكذا، لكنه يعني لم يؤثر الدنيا على الآخرة. وذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، والشيخ ابن عثيمين هو من تلاميذ الشيخ محمد الأمين الشنقيطي أيضا، تلمذ عليه يعني عندما كان الشيخ ابن عثيمين يدرس في المعهد العلمي في الرياض، فكان من ضمن المدرسين الشيخ محمد الأمين الشنقيطي والشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمهم الله تعالى وآخرون. فكان الشيخ ابن عثيمين واحدا من الطلاب، فيقول يعني الشيخ ابن عثيمين يقول يعني إن الشيخ محمد الأمين كنت إذا رأيته لا تقول إلا أنه رجل من أهل البادية، حتى العباءة كان يلبس عباءة يعني من أرخص الأنواع، ويعني يلبس الثياب الرخيصة ولا يعتني مثلا بكيها، ويعني ولا يعتني بهندامه يعني وكذا، بحيث يعني إذا رأيته تحسبه يعني من الفقراء من أهل البادية وكذا. فكان يعني رحمه الله من أهل الزهد والورع رحمه الله تعالى. طيب، بعد ذلك ينتقل إلى الحديث عن أدب آخر من آداب طالب العلم، وهو التحلي برونق العلم. قال: التحلي برونق العلم. قال التحلي برونق العلم حسن السمت والهدي الصالح من دوام السكينة والوقار والخشوع والتواضع ولزوم المحجة بعمارة الظاهر والباطن والتخلي عن نواقضها. وعن ابن سيرين رحمه الله تعالى قال: كانوا يتعلمون الهدي كما يتعلمون العلم. وعن رجاء ابن حيوة رحمه الله تعالى أنه قال لرجل: حدثنا ولا تحدثنا عن متماوت ولا طعام. رواهما الخطيب في الجامع. وقال: يجب على طالب الحديث أن يتجنب اللعب والعبث والتبذل في المجالس بالسخف والضحك والقهقهة وكثرة التنادر وإدمان المزاح والإكثار منه، فإنما يستجاز من المزاح بيسيره ونادره وطريفه، والذي لا يخرج عن حد الأدب وطريقة العلم. فأما متصله وفاحشه وسخيفه وما أوغر منه الصدور وجلب الشر فإنه مذموم، وكثرة المزاح والضحك يضع من القدر ويزيل المروءة. وقد قيل: من أكثر من شيء عرف به فتجنب هاتيك السقطات في مجالستك ومحادثتك. وبعض من يجهل يظن أن التبسط في هذا أريحية. قال: وعن الأحنف بن قيس قال: جنبوا مجالسنا ذكر النساء والطعام، إني أبغض الرجل يكون وصافا لفرجه وبطنه. وفي كتاب المحدث الملهم أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه في القضاء: ومن تزين بما ليس فيه شانه الله. وانظر شرحه لابن القيم رحمه الله تعالى. طيب، قبل الكلام عن هذا الأدب الذي هو التحلي برونق العلم، أحب يعني أن أضيف فائدة إلى ما يتعلق بالكلام عن الورع، أن العلماء يعني دائما يحذرون من الورع المذموم، ويسمونه ورع النفاق والعياذ بالله تعالى، وهو يعني أن الإنسان يتهاون في المحرمات وترك الواجبات، يعني ثم يأتي إلى بعض الأشياء المباحة أو المكروهات مثلا التي تهوى نفسه تركها، فيتظاهر يعني بأنه تركها تورعا، مع أنه يستهين بما هو أعظم منها من المحرمات. دائما السلف يحذرون من هذا النوع من الناس، بل كانوا لا يجيبون السائل إذا كان يعني يبدو من حاله إنسان كده مظهره واقع في المحرمات ومتهاون بالواجبات، بأن يجي يسألك عن مسائل يعني التي يعني يحتاج تركها إلى درجة عالية من الإيمان ودرجة عالية من الورع ويأتي يسألك عنها. فكانوا يعني يرشدون هذا السائل إلى أنه يعني قبل أن يسأل عن هذا عليه أن يصلح نفسه أولا، وينظر إلى الحرام البين الذي يقع فيه فيتركه أولا قبل أن يأتي يتظاهر بالورع عن هذه الأمور اليسيرة التي يعني قد تكون من المباحات أو تكون من المكروهات. يعني مثل ما حصل مثلا من عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لما جاءه بعض أهل العراق الذين شاركوا في قتل الحسين بن علي رضي الله عنهما، وبعدين جاءوا يسألون عبد الله بن عمر عن دم البرغوث، هل البرغوث إذا قرصت ونجس يعني قطرة الدم يعني وقعت على الثوب هل تنجسه أو لا تنجسه، وهل يعني خروج دم بسبب قرصة البرغوث يعني هل ينقض الوضوء أم لا، وهل ينجس الثوب أم لا، أو دم البعوضة نفس الشيء يعني دم البعوضة ودم البرغوث وكذا. فقال لهم عبد الله بن عمر يعني استنكر يعني سؤالهم وقال يعني تستحلون دم ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم تأتون تسألون عن دم البعوضة أو دم البرغوث أو كذا؟ فأنكر عليهم ذلك ويعني وكره هذا السؤال منهم، شعر أن السؤال يعني لا يدل على صدق نية وأنه فعلا إنسان يريد يعني أن يتقي الله تعالى، أنه يتجرأ على يعني الكبائر وعلى المحرمات الظاهرة وبعدين يأتي يتظاهر بأنه يعني إنسان من أهل الورع ومن أهل التقوى وكذا. فدائما يعني يحصل هذا الأمر، تجد يعني للأسف كثير من الناس تجده واقعا في الحرام البين وبعدين يجي يتظاهر بالتقوى والصلاح في أشياء يعني تافهة وأشياء مثلا مسائل يعني فيها مخرج وفيها سعة وكذا، ويحاول ويكون طبعا الحامل له أن هذه الأشياء اللي هي الأشياء مثلا التي فيها يعني سعة وفيها تيسير من الشرع هو له يعني مثلا نفسه لا تهواها، يعني هو الأصل يتبع الشهوات وأهواء النفس، يعني هو نفسه مثلا لا تشتهي شيئا من المباحات فهو لا يريده بسبب نفسه لا تشتهي، فيجي يحاول أن يلبس ذلك لبوس الشرع يعني كأنه لا يريد هذا الشيء، مش عشان أنه هو ملوش ميول له، ليس عنده ميول لهذا الشيء ولا عنده رغبة فيه، لا يعني يتظاهر بأنه إيه والله هو تركه لأنه يعني إنسان تقي وورع وترك هذا الشيء لأنه يخاف أن يكون من الحرام مثلا، رغم أنه ليس من الحرام الصغير يعني يخاف ولا من هذا من الشبهات، ويوجد مثلا عالم من بين آلاف العلماء حرمه فهو يعني نظرا لذلك سيتركه مع أنه يعني واقع في كبائر وفي حرام بين وكذا. فأمثال هؤلاء يحتاجون فعلا إلى ردع يعني، ويحتاجون يعني إلى تغليظ عليهم في القول حتى يكفوا عن هذا المسلك يعني غير الحميد. طيب هنا يتكلم عن التحلي برونق العلم، وشرح رونق العلم يعني ما المقصود برونق العلم، قال هو حسن السمت والهدي الصالح. حسن السمت يعني المظهر يكون يعني مظهرا صالحا مستقيما، والهدي يشمل يعني أفعال الإنسان وأقواله، يعني تكون أقوالك وأفعالك وسلوكك ومظهرك الخارجي موافقا لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني تكون من جهة الأفعال التي تفعلها بحضرة الناس والأقوال التي تتلفظ بها في حضور الناس، وهيئتك الظاهرية من جهة يعني شكلك الخارجي ومظهرك الخارجي أن يكون يعني لائقا يعني بأهل العلم وبطلاب العلم. قال من دوام السكينة، يعني طالب العلم لابد أن يتحلى من جهة يعني الهيئة الخارجية والمظهر العام أن يكون متحليا بدوام السكينة والوقار، يكون من أهل السكينة والوقار عكس التهور و يعني عكس التهور والعجلة، فيكون من أهل السكينة ومن أهل الوقار، من أهل الهدوء. عكس السكينة والوقار يشمل يعني التهور والاستعجال، ويشمل الإزعاج و يعني وكثرة الحركة بغير فائدة، وكثرة الكلام بغير فائدة، فهذا يتنافى مع ما ينبغي أن يكون عليه مظهر طالب العلم. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني وعليكم السكينة، النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أتيتم الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون، وأتوها وأنتم تمشون، وعليكم السكينة والوقار. فهذا في الإتيان إلى الصلاة، وهو أيضا يعني أدب حسن، وينبغي المسلم أن يكون أهل السكينة والوقار والخشوع. والخشوع طبعا يشمل خشوع القلب وخشوع الجوارح. خشوع القلب هو الخوف من الله سبحانه وتعالى، وخشوع الجوارح يعني سكونها وقلة حركتها إلا بفائدة وبنفع، يعني لا يكون كثير الحركة بغير فائدة وبغير نفع وكذا، وإنما يعني كل حركة يفكر فيها قبل أن يقوم بها، وتكون فيها يعني مصلحة وفيها نفع وفائدة. والتواضع تكلمنا عن التواضع في الدرس السابق، ولزوم المحجة. المحجة معنى لزوم الطريق يعني الذي سار عليه السابقون، يعني الإنسان يلزم الطريق الذي سار عليه سلفنا الصالح من العلماء السابقين، بعمارة الظاهر والباطن. عليه أن يعمر ظاهره، يكون مظهره فعلا مظهر طالب العلم ومظهر أهل العلم، ويكون مظهرا إسلاميا يعني لائقا، وكذلك أن يعمر باطنه، يحلي الباطن أيضا بالآداب الشرعية المتعلقة بالقلب، يعني مثل تقوى الله والخوف من الله ومحبة الله والتوكل عليه وخشيته والإخلاص له وغير ذلك من الآداب القلبية. والتخلي عن نواقضها، تخلي عن نواقض الهدي الحسن الظاهري والباطني، لا بد لطالب العلم أن يتخلى عن ذلك. ثم نقل عن ابن سيرين رحمه الله أنه قال كانوا يتعلمون الهدي كما يتعلمون العلم، كانوا يتعلمون الهدي كما يتعلمون العلم، يتعلمون يعني كيف الإيه سلوك الإنسان يعني الظاهري، وكيف يعني يتكلم، وكيف يتحرك، وكيف يجلس، وكيف يمشي وكذا، كانوا يتعلمون ذلك كما يتعلمون العلم. هذا من اهتمام السلف الصالح يعني رضوان الله عليهم بتعليق تأديب يعني طالب العلم، ليكون يعني صورة مشرفة للعالم ولطالب العلم. وعن رجاء بن حيوة، هذا أحد أئمة التابعين رحمه الله تعالى، أنه قال لرجل حدثنا ولا تحدثنا عن متماوت ولا طعان. والمتماوت عكس الطعان، يعني المتماوت اللي هو يعني الذي يتظاهر بالخشوع غير الحقيقي بتكلف، وتجده مثلا يحني ظهره مثلا، يعني يتظاهر يعني بشيء من الكسل والخمول وكذا، ويحسب يعني أن ذلك من الخير، فهذا مذموم. وكذلك الطعان الذي يقع في أعراض الآخرين، وكثير الكلام لا يبالي بفلتات لسانه وكذا، ويسب هذا ويشتم هذا ويغتاب هذا وكذا، فقال يعني لا نريد أن نحدث عن إنسان متماوت يعني عنده صمت زائد عن الحد، حتى في يعني فيما ينبغي أن يتكلم فيه بالخير أو كذا يمسك عنه، وفيما ينبغي أن يفعله من الأفعال الخير يمسك عنها، فلا نريد هذا. ولا نريد أيضا الإنسان الذي عنده جرأة مذمومة يعني وإقدام على الباطل وعلى الشبهات وعلى كذا. ثم نقل عن الخطيب البغدادي رحمه الله أنه قال يجب على طالب الحديث أن يتجنب اللعب والعبث والتبذل في المجالس بالسخف والضحك والقهقهة وكثرة التنادر وإدمان المزاح. يعني يقول لك طالب العلم، طالب الحديث وطالب العلم بصفة عامة، ينبغي أن يتجنب اللعب والعبث يعني إلا القليل. وطبعا في الأخير قال لك يعني إلا القليل النادر يكون معفوا عنه يعني ولا بأس به، لكن ما يكون يعني عادة دايما يعني كثير اللعب وكثير العبث وكثير الضحك والقهقهة وإدمان المزاح، يكون مدمنا للمزاح يعني معظم وقته ضائعا في النكت والضحك والاستهزاء وكذا. قال فإنما يستجاز من المزاح بيسيره ونادره وطريفه الذي لا يخرج عن حد الأدب وطريقته. يعني المزاح ليس مذموما بالمرة، ولكن مذموم الإكثار منه والإفراط فيه، لكن الاعتدال لا بأس به أن يكون يعني شيئا نادرا وكذا، يأتي موقف طريف أو كذا مثلا مضحك يعلق عليه تعليقا لطيفا، أو يضحك مثلا إذا سمع تعليقا لطيفا أو شيء من هذا القبيل، لكن يكون شيئا نادرا في حدود الاعتدال ولا يفرط يعني يفرط في هذا بحيث يغلب عليه. وذلك يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من كثرة الضحك وقال إياك وكثرة الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب. قال النبي صلى الله عليه وسلم إياك وكثرة الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يضحك أحيانا ولكن لا يقول إلا حقا، كان يضحك أحيانا ولكن لا يقول إلا حقا، لأن الضحك إذا كان بالكذب أو بالغيبة والنميمة، وحيانا بعض الناس يعني يكون ضحكه بسبب سخرية من الآخرين، يستهزئ بطول هذا وقصر هذا ونحافة هذا وسمن هذا ونحو ذلك، ويظل يعني يسخر من الآخرين وينبزهم بألقاب مثلا غير لائقة وكذا. فمعظم الضحك يعني والسخرية والمزاح تكون يعني فيما حرم الله سبحانه وتعالى. وذلك أن دين المسلمين جد وليس دين له ولعب، يعني الأصل في المسلم أنه من أهل الجد وعنده يعني ما يشغله من الأمور العظيمة المهمة، ولكن أمر المزاح والضحك وكذا يكون شيئا يعني نادرا عابرا لا يكون هو الهدف يعني الأسمى في حياته. وقد جاء في مصنف ابن أبي شيبة أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ظهر فيهم المزاح والضحك. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يعني في وقت من الأوقات كثر فيهم المزاح والضحك، فأنزل الله تعالى ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. فاتعظوا بهذه الآية العظيمة، وكان يعني من سبب نزولها أن الصحابة يعني فشى فيهم المزاح وكثرة الضحك وكذا، فعاتبهم الله تعالى بهذه الآية وأمرهم أن تخشع قلوبهم، أن يكون أهل خشية لله سبحانه وتعالى وخوف من الله. وجاء في حديث ابن عمر رضي الله عنهما في سنن الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تكثروا الكلام بغير ذكر الله فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله قسوة للقلب وإن أبعد الناس من الله القلب القاسي. لا تكثروا الكلام بغير ذكر الله فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله قسوة للقلب وإن أبعد الناس من الله القلب القاسي، يعني صاحب القلب القاسي هو أبعد الناس من الله سبحانه وتعالى. فإذا يعني يقول الإنسان يعني عليه أن يقلل الكلام إلا فيما فيه نفع، ويقلل المزاح والضحك حتى يكون يعني سمته مناسبا لسمت طالب العلم. وذكر عن الأحنف بن قيس رحمه الله تعالى أنه قال جنبوا مجالسنا ذكر النساء والطعام إني أبغض الرجل يكون وصافا لفرجه وبطنه. يقول يعني كان يعني لا يحب أن يتكلم في مجلسه بالنساء، حديث عن النساء ومعاشرة النساء وكذا، لما يفضي إليه ذلك من قلة الحياء، يعني والمسلم يعني من أهل الحياء، وخاصة أن الكلام في ذلك قد يعني يؤدي بقائله إلى أن يذكر أشياء من خصوصيات العلاقة يعني بينه وبين زوجته. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني قال يعني مثل الرجل يعني يأتي امرأته أو المرأة يأتيها زوجها وكذا، فيحدث يعني كل منهما يعني أصحابه، الرجل يحدث أصحابه بما فعل مع امرأته، والمرأة تحدث صاحباتها بما فعل معها زوجها وكذا. قال: مثل ذلك كمثل شيطان لقي شيطانة فأتاها في الطريق والناس ينظرون. حذر النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك، قال: مثل ذلك كمثل شيطان لقي شيطانة فأتاها في الطريق والناس ينظرون. أن هذا الشيء يعني بغيض ولا ينبغي. فكثرة الكلام في ما يتعلق يعني بالفروج وكذا، يعني أمور المعاشرة بين الزوجين وكذا، هذا مما لا يليق يعني بالمسلم ولا يليق كذلك بالمسلم. يعني والوصية في ذلك للنساء أيضا خاصة، لأنهم يكثر يعني فيهن الحديث في هذه الأمور، وهذا مما لا يناسب طالب العلم ولا يليق بالمسلم بصفة عامة، لأنه من الفحش والبذاءة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يبغض الفاحش البذيء، إن الله يبغض الفاحش البذيء، وهذا من الفحش والبذاءة ومما يعني يبغضه الله سبحانه وتعالى. أما ذكر الطعام فطبعا يعني القصد يعني الإفراط في هذا والإكثار منه، لكن يعني لا بأس يعني بالحديث عن الطعام وكذا في حدود اليسير يعني والقليل المباح يكون معفوا عنه وكذا. كذلك أيضا الحديث عن النساء يعني إذا كان يعني كلاما عاما ليس فيه كلام يعني عن خصوصيات علاقة بينه وبين امرأته، كلام مثلا عن النساء وطبائع النساء مثلا بصفة عامة وكذا، وأيضا في حدود الاعتدال يعني بدون إفراط وكذا، فيكون أيضا معفوا عنه. مثل ما حصل يعني حديث عائشة رضي الله عنها لما قصت على النبي صلى الله عليه وسلم، قالت يعني اجتمعت 11 امرأة فتعاهدنا على أن يذكرن أخبار أزواجهن يعني لا يكتمن من ذلك شيئا وكذا، وقصت يعني القصة في علاقة يعني 11 امرأة بأزواجهن وكذا، وكل امرأة يعني حكت عن زوجها، لكنه كلام عام وعن نساء مجهولات يعني ليس عن امرأة بعينها معروفة، كلام عن نساء مجهولات، بعض النساء يفعلن كذا، بعض الرجال يفعلون كذا، إذا كان كلاما عاما عن بعض طبائع الرجال وطبائع النساء بدون يعني خوض في تفاصيل يعني الأمور المتعلقة بالمعاشرة والعلاقة يعني الزوجية وكذا، وإنما كلام عام مثلا عن طبائع النساء وطبائع الرجال، ويكون في حدود الاعتدال. وكذلك نفس الشيء في الكلام عن الطعام وكذا، في حدود الاعتدال يكون مسموحا به، ولكن الإفراط في ذلك فإنه يعني مما يكره. وذكر وصية عمر رضي الله عنه وقال: المحدث المحدث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن يكن فيكم محدثون فعمر. المحدث بمعنى الملهم يعني الذي يلهمه الله سبحانه وتعالى الصواب. فالمحدث الملهم يعني المحدث يعني الذي عنده فراسة، يعني عنده فراسة والله سبحانه وتعالى يعطيه يعني بصيرة بحيث يتوقع أشياء مستقبلية وتقع كما توقع، هو لا يعلم الغيب ولكن إيه يعني يعطيه الله سبحانه وتعالى فراسة وحسن يعني توقع للأشياء فتقع يعني كما يعني توقعها، ويكون هذا يعني إلهاما من الله سبحانه وتعالى، لكنه ليس وحيا، الوحي انقطع يعني بعد الأنبياء. فيقول يقول يعني عمر رضي الله عنه: من تزين بما ليس فيه شانه الله. يعني هذه الوصية هنا معناها أن الإنسان يعني رغم أنه حس يعني رغم أن المؤلف حس طالب العلم على أن يتحلى بالمظهر الحسن والمناسب يعني والملائم لطالب العلم، إلا أنه يقول إن هذا التحلي ينبغي أن يكون ظاهرا وباطنا، وأنك يعني لا تتحلى بالمظهر الحسن كخداع يعني للآخرين، وتتظاهر أمامهم بالسلوك الحسن الطيب، وتكون أنت في حقيقتك لست كذلك. يعني يقول لك تحلى بالمظهر الكريم اللائق يعني بطالب العلم، لكن كن كذلك أيضا في باطنك وفي خاصة نفسك لا يكون يعني تحليك بالمظهر الحسن يعني مجرد خداع ورياء، فإنه من تزين بما ليس فيه شانه الله تعالى، يعني فإن الله سبحانه وتعالى يعني يفضحه ويشينه، يعني سيكون ذلك ذما عليه ليس مدحا له. إذا كان إنسان هو في حقيقته ليس من ذوي الخلق الحسن والطبائع المستقيمة ويحاول أن يتظاهر بخلاف حقيقته، فإن ذلك يعني لا يكون سببا في مدحه وزينه، ولكن يكون سببا في شينه. طيب، نتوقف اليوم إن شاء الله عند هذا الموضع ونكمل بإذن الله في الدرس القادم. نسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. نعم، أحسنتم. يعني أخونا يسأل سؤالا مهما، يعني يقول: ما الفرق بين الزهد والورع الذي كان عليه السلف الصالح رضوان الله عليهم والزهد والورع الذي ينسب إلى المتصوفة؟ فالجواب يعني أن الزهد الحقيقي والورع الحقيقي هو الزهد عن الحرام والزهد عن المكروهات وعن الشبهات، وأن الإنسان يترك مثلا بعض الحلال يعني الذي يخشى أن يؤدي به إلى الوقوع في الحرام، فهذا هو الزهد المحمود. لكن المتصوفة يعني يقع منهم زهد مذموم، اللي هو يعني أنهم يحرمون على أنفسهم الطيبات، يعني ليس من باب مثلا مجرد يعني مجرد أنه يعني لم يختارها لنفسه لكن يتركها للآخرين، لا، أنهم يعني ينفرون الناس عنها ويحرمون عليهم طيبات ما أحل الله، في نفس الوقت الذي لا يمتنعون فيه عن المحرمات، بل يذكرون. يعني الذي يرجع منكم إلى كتب طبقات الصوفية مثل طبقات الأولياء الشعراني يذكر فيه كرامات أولياء الصوفية وكذا، فيذكر أشياء يعني يقول لك من كراماته رضي الله عنه مش عارف يعني والعياذ بالله أنه كان يفعل الفاحشة بالحمير، ومش عارف من كراماته رضي الله عنه كان يخطب الجمعة عريانا يطلع المنبر عريانا، ومش عارف من كراماته رضي الله عنه مش عارف كان يشرب الخمر وكان مش عارف يفعل كذا، ويحكي أشياء يعني تشيب لها الرؤوس ويقول لك أن هؤلاء كانوا أولياء رضي الله عنهم ومش عارف. وتجد مثلا هذا الشخص الذي يشرب الخمر ويفعل الفواحش وكذا يقول لك مثلا هذا كان مثلا إيه يعيش يعني زاهدا، يعني يلبس الصوف الخشن مثلا في الحر الشديد ويلبس الصوف الخشن مثلا وكذا، ويعذب نفسه بتحريم يعني أشياء من الطيبات يحرمها على نفسه. فطبعا هذا المسلك لا شك أنه مسلك مذموم. المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعني كان يقع له مثلا يعني ترك بعض المباحات أو كذا، يعني كان يقع له ذلك اتفاقا وليس عن يعني يتعمد أن يترك شيئا من يعني طيبا وهو متيسر له. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني لا يتكلف مفقودا ولا يرد موجودا، يعني هدي النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو أكمل هدي أنه لا يرد موجودا ولا يتكلف مفقودا، يعني لا تتطلع نفسه إلى شيء ليس عنده، وفي نفس الوقت الشيء المتوفر عنده كان لا يمتنع منه. فكان النبي صلى الله عليه وسلم مثلا يعني إذا وجد أمامه طعام شهي طيب وكذا يأكل منه، يعني كان دعي النبي صلى الله عليه وسلم الصحابي الذي دعا الرسول صلى الله عليه وسلم إلى طعام وشوى له شاة وامرأته يعني خبزت خبزا يعني على التنور وكذا، وأكل النبي صلى الله عليه وسلم من الشاة المشوية بالخبز الجيد الشهي وكذا، وسقاه اللبن وغير ذلك يعني من الطعام الطيب. فأكل النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الطعام، وكان يأكل الدجاج صلى الله عليه وسلم، وأكل الأرنب وأكل كذا، يعني كان يأكل يعني ما وجد من الطعام الطيب يأكله صلى الله عليه وسلم، لا يرد يعني طعاما مثلا موجودا بدعوى الزهد مثلا ويترك شيء ولا يتكلف شيئا يعني مفقودا. فكذلك في ملبسه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس أفضل ما يجب من اللباس، يعني كان يلبس أفضل ما يجب من اللباس، يعني إذا كان عنده لباس طيب مثلا كان يهدي إليه الملوك أحيانا بعض الثياب الحسنة الجيدة كان يلبسها للوفود ويلبسها يتجمل بها في العيد ويوم الجمعة وكذا. فكان يعني لا يمتنع النبي صلى الله عليه وسلم لبس مثلا ثوب حسن إذا كان يملكه، ولكن لا تتطلع نفسه إلى شيء يعني لا يملكه وهكذا. فهكذا كان زهد النبي صلى الله عليه وسلم. لكن المتصوفة ليس كذلك، يعني يكون مثلا عنده ثياب حسنة وكذا ويتعمد يعني تركها، ويلبس مثلا الثياب الرديئة، وأحيانا يعني ربما يعني وقع في أشياء يعني مما يؤذي بها الآخرين، مثلا قلة الاغتسال، قلة التنظف، قلة مثلا بس ثوب الصوف مع أنه واجب للثوب الحسن في الحر الشديد فيعرق مثلا ويتضجر الناس من كراهية ريحه وكذا. فالقصد أن زهد الصوفية وورعهم يعني مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم من جهات يعني عديدة. يعني أحد الأخوة يسأل يقول يعني لو أردنا أن نقتدي بهؤلاء الصالحين يعني ونسلك طريقتهم في الزهد، يعني طريقة من أحمد وبشر بن الحارث وابن المبارك وهؤلاء، يقول الإنسان إذا سار على هذه الطريقة لن يجد زوجة تقبل يعني به. وفي الحقيقة طبعا يعني الذي يذهب بهذه الطريقة يحتاج إلى زوجة يعني مثله في حتى تتأقلم معه وتقبل العيش معه. لذلك فإن الله سبحانه وتعالى قال لنبيه الكريم، أمره أن يخير أزواجه. النبي صلى الله عليه وسلم اختار لنفسه يعني طريق يعني التقلل من الدنيا وكذا. فلذلك فإن الله سبحانه وتعالى يعني قال لنبيه لما جاءه أزواجه يشتكين النفقة ويطلبني يعني زيادة النفقة، أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يعني جئنا إليه يشتكين يعني ويطلبن أن يزيدهن يعني في النفقة وكذا، ويمر عليهم شهور أحيانا ليس في بيت طعام وكذا. ويعني مرة جاء سائل أو جاء ضيف يعني وأراد النبي صلى الله عليه وسلم يكرمه، فأرسل رجلا يعني أو أرسل يعني خادمه إلى كل بيت من بيوت أزواجه يسألهم هل عندكم طعام. فكل ما ذهب إلى بيت من بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم طاف على أزواجه التسع، يعني كلما سأل واحدة هل عندك طعام فتقول لا والذي بعثك بالحق ما عندنا إلا ماء، ويذهب إلى الثانية والثالثة والرابعة حتى دار عليهم كل واحدة تقول ما عندنا إلا ماء، فلم يجد النبي صلى الله عليه وسلم في بيته إلا الماء. فطلب يعني من أصحابه أن يضيفه أحدهم، يعني يستضيف أحد ما كان عند النبي يريد أن يعني يضيفه ولم يجد يعني ذلك. فالقصد أن الله تعالى قال للنبي الكريم يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها يعني ولا تصبرن على التقشف يعني وخشونة العيش وكذا، فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، أعطيكن يعني ما تيسر يعني من المال وكذا متاعا لكم وأطلقكن. وإن كنتن تريدن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. إذا كنتن تريدن الله ورسوله والدار الآخرة وعندكن استعداد على الصبر على شدة العيش يعني والتقلل من الدنيا فإن الله تعالى وعدكن بالأجر العظيم. فما منهن واحدة إلا قالت يعني إنا نريد الله والدار الآخرة فاخترنا الله ورسوله رضي الله عنه. فالقصد أن من يذهب كذلك يعني إما أن يجد زوجة يعني على مثل طريقته، وإلا فلا يضيق عليها يعني وعلى نفسه. والحمد لله الأمر فيه سعة كما ذكرنا، من هذه المرتبة يعني التي فيها التقلل في الدنيا وكذا، أنها يعني مرتبة عالية وليس الإنسان مكلفا بها يعني يستجب عليه، وإنما القدر الواجب عليه وعلى أهله. والزهد عن الحرام يعني فليقتصر على القدر الواجب ويحاول يعني أن يترقى شيئا فشيئا يعني بالرفق إن شاء الله. طيب سؤال آخر تفضل. تفضل. نعم هنا سؤالان، يعني السؤال الأول عن قراءة الفاتحة وهبة ثوابها للنبي صلى الله عليه وسلم أو للأموات، والسؤال الثاني عن يعني وقت الاستخارة ووقت صلاة الاستخارة. فبالنسبة للسؤال الأول فيعني خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت عنه يعني أو لم ينقل عنه قط أنه وهب ثواب الفاتحة ولا ثواب أي صورة من القرآن متوفا ولا أرشد إلى ذلك. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم ليس بحاجة إلى أن يوهب له ثواب، لأنه بدون أن يوهب له ثواب فكل ما يعمله أي مسلم أو مسلمة من خير فالنبي صلى الله عليه وسلم له نصيب من الأجر، لأنه قال إيه: من دعا إلى هدى كان له مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. فكل خير يعني كل طاعة يعملها أي مسلم أو مسلمة إلى يوم القيامة فالنبي صلى الله عليه وسلم يكون شريكا في الأجر، لأنه هو الذي دلنا عليها ودعانا إليها بدون حاجة إلى أن يوهب ثوابها. يعني أنت إذا قرأت القرآن فالرسول صلى الله عليه وسلم سيحصل على ثواب ما قرأ من غير أن ينقص ذلك من أجرك شيئا، لأنه هو الذي علمنا هذا القرآن ونقله إلينا ودعانا إليه. فلذلك لا يوهب يعني الثواب للنبي صلى الله عليه وسلم. أما للأموات يعني يكون الإنسان يقرأ سورة من القرآن ويهب ثوابها لأحد المتوفين أو كذا، فهي مسألة خلاف بين الفقهاء. بعض الفقهاء أباح ذلك، الإمام أحمد رحمه الله وآخرون يعني أباحوا هبة الثواب للأموات وكذا، ورجحه ابن القيم وآخرون. والقول الآخر يعني أن ثواب قراءة القرآن لا يوهب للأموات لأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما نقل يعني التصدق عنهم والحج عنهم والاعتمار عنهم، ومن مات وعليه صوم صام عنه وليه، فالصوم عن المتوفى والحج عنه والاعتمار عنه والصدقة عنه والدعاء له والاستغفار، هذا مما نقل أنه يصل. فالأحسن يعني للمسلم والأفضل أنه يقتصر على ما تأكدنا من أنه يصل ثوابه مثل الحج عن الأموات والعمرة عنهم والصدقة والصيام عنهم إذا كان عليهم صيام، وهذا أفضل يعني، والدعاء لهم والاستغفار هذا أفضل من تلاوة القرآن لهم وهبة الثواب، لأن هذا يعني مشكوك في وصوله إليهم، وقد يكون يعني قد يصل وقد لا يصل لأنه لم يرد فيه يعني نص عن النبي صلى الله عليه وسلم. مسألة وقت صلاة الاستخارة ليس لها وقت مخصوص، صلى في أي وقت. والأخت السائلة تسأل يعني هل تنام تجعلها قبل النوم أو بعد النوم أو كذا، لا يضر يعني سواء كان قبلها نوم بعدها نوم أو في أي وقت من الأوقات لا يضر ذلك إن شاء الله. المهم أنه في وقت من غير أوقات النهي، يعني من غير أوقات النهي عن الصلاة، اللي وقت طلوع الشمس وقت غروبها وبعد الفجر وبعد العصر وحين يقوم قائم الظهيرة، يعني في غير أوقات النهي يمكن أن تصلى الاستخارة في أي وقت. وحتى في أوقات النهي قال العلماء يعني إذا كانت الاستخارة على يعني أمر مستعجل يفوت بفوات وقت لا يمكن تأخيره يعني، ففي هذه الحالة يجوز صلاة الاستخارة في أوقات النهي لهذا السبب يعني. فلنكتفي بهذا القدر، ونسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بكل ما سمعنا. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت.